الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وصفوة المرسلين، خليل رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أعلم قضية بعد قضية التوحيد ولا ركنا من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله أجل ولا أعظم من الإيمان باليوم الآخر ومن قضية اليوم الآخر، ذلك لأنه اليوم الآخر، سمي باليوم الآخر لأنه آخر يوم تقع فيه من الأحداث والوقائع والمواقف ما لا يكون أبدا. فالإيمان باليوم الآخر كركن من أركان الإيمان، وقضية الساعة كقضية من قضايا العقيدة نالت حيزا وأخذت مساحة كبيرة، لم يكن ولم تأخذ قضية مثلها. فالقرآن من تأمله لا تكاد تخلو فيه صفحة أو تخلو منه صفحة في القرآن إلا وفيها حديث مباشر عن اليوم الآخر. ولذلك قرن الله عز وجل بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فدائما تجد مع أن بين الإيمان بالله واليوم الآخر إيمان بالملائكة، إيمان بالرسل، إيمان بالقدر خيره وشره، إيمان بالكتب، ولكن اليوم الآخر يحويها جميعا، لأن الناس في اليوم الآخر يسألون عن الكتب ويسألون عن الرسل ويسألون عن إيمانهم. فهذه القضية العظمى يسأل فيها العبد عن كل شيء. كل أمة تدعى إلى كتابها حتى الرسل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ متى؟ يوم القيامة، وشاهد ومشهود. شاهد الرسل والمشهود الأمم. فبالتالي الإيمان باليوم الآخر عظيم. تحدثنا عن مقدمة طويلة عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، ولكن قبل الحديث عن قيام الساعة لابد من توطئة من أين سيقوم الناس. سيقوم الناس من الموت ومن القبور، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين. فبالتالي يخرجون من القبور، وهذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم تبتلى في قبورها. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها قريبا أو مثل فتنة الدجال. يعني هذا الموضوع ليس موضوع سهل ولا هين، والحديث في الصحيحين. يعني فتنة الدجال التي مرت علينا فتنة عظيمة، مثل هذه الفتنة سيفتن المؤمن في قبره. إنكم لتفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، وعذاب القبر ونعيمه حق. ولا بد أن أعطيك مسألة، يمر الإنسان طيلة حياته بمراحل خمسة. الأولى مرحلة العدم، كلنا كان في العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ من العدم انتقل إلى عالم الرحم، تقلب في الرحم أطوارا وأحوالا. في الرحم نطفة، والنطفة ما كان شيئا صغيرا ينطف، نطفة. فإذا تعلقت النطفة كدم متجمد بجدار الرحم صارت علقة. فإذا تحول الدم المتعلق إلى لحم مخطط بمقدار ما يمضغ صارت مضغة. فإذا بالمضغة تستبين معالمها. شوفوا مما الإنسان يكون لحم قدر ملي الكف، الراس بيكون ظاهر والكرعين ظاهرة والوش ظاهر والمعالم متضحة. ومضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. أطوار عجيبة. ففي هذه المرحلة، في مرحلة الرحم، يتقلب الإنسان طورا وطورا. عشان كده ربنا قال شنو؟ وخلقناكم أطوارا، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فبالتالي يتقلب. وبالمناسبة مخلقة وغير مخلقة يفهمها بعض الناس خطأ. مخلقة معناها ناقصة، وغير مخلقة معناها تامة، مش العكس. الناس يقول لك مخلقة معناها تخلقت، غير مخلقة دي الناقصة. لا، المخلقة الناقصة. ليه؟ الناس في لغتنا الدارجية المركة وضعته غير مكتمل يقول لك جابته خلاقة. جابته شنو؟ خلاقة. خلاقة يعني شنو؟ ناقص يعني. فمخلقة معناها ناقص، وغير مخلقة معناها مكتمل. وكذلك في سورة الرعد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض الأرحام إجهاضا، وما تزداد يكتمل النمو ليخرج إنسانا في طور الدنيا. والدنيا أطوار وأحوال. الطفل الشافع في الدنيا والكبير العجوز في الدنيا، وبينهم شنو؟ مراحل. غنيان، فقران، زهجان، شبعان، جعان، عيان، فقران. يتقلب أطوار في الدنيا. لتركبن طبقا عن طبق وحالا بعد حال. دنيا عجيبة. دي المرحلة الثالثة، العدم، الرحم، الدنيا. الدنيا دار المعاناة والمكابدة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. بعدها البرزخ، يموت ثم أباته فأقبره، صار له قبر. القبر المرحلة الرابعة، أن يأتي إلى عالم البرزخ. وشوف أطوار، الأطوار بتاعت الإنسان دي عجيبة بالمناسبة. يعني الناس متساوون في الولادة، متفاوتون في الموت. متساوون في الولادة، أي زول بتولد عمر يوم، بيمرق من بطن أمه عريان ما فاهم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما فهم أي حاجة. يخط له البزة يشرب، يلقم الثدي يرضع، ما فهم أي حاجة. دي الناس مستوين فيها كتب. لكن لما يموتوا بيحصل تفاوت. في زول مات غنيان، زول مات فقران، زول مات شباب، زول عرس ومات، زول مات قبل ما يعرس. الموت فيه تفاوت، لكن الولادة ما فيها تفاوت. الناس كلنا تولدنا كده. في زول رئيس الجمهورية ولا الوزير ولا الوالي ولا المعتمد ولا الغنيان ولا الفقران ولا الغفير، ولا في زول ما تولد بالطريقة اللي تولدوا بيها الناس. أه؟ أوباما كيف يتولد؟ كيف الزول ده ولدتك أمك يا ابن آدم باكية والناس حولك يضحكون سرورا، لكن لما نجي يموتوا ناس ماتوا بمغصتهم، إن ظلموا ولم ينتصروا وماتوا، يتفاوت الناس في الموت لتقوم القيامة، مات الناس وأدخلوا في قبورهم. هذه القبور الأحاديث التي تروى فيها قال فيضربانه بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لكان ترابا، فيصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا لا يسمعه الثقلان إلا الثقلان الإنس والجن. وفي الصحيح مسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم بعض ما أسمع حتى يدفن بعضكم بعضا، ولو كنتم تسمعون ما في القبور لما دفن أحد منكم أحدا. وفتنة القبر التي قلنا بأنها قريبة من فتنة من؟ أه؟ من فتنة الدجال. تفتن الإنسان، يسأل ويهز وينهر ويطيش عقله وفكره، فتنة، فتنة كبيرة. هذه الفتنة ينجو منها خمسة أجناس، أولهم الأنبياء، ولا يسأل الأنبياء في قبورهم لسببين. السبب الأول أن الناس في القبور عنهم يسألون، أي زول بيقول من نبيك؟ النبي يسألون من شنو؟ هو زول بيسألوا في قبر يقول من نبيك؟ الأمر الثاني لأن فتنة القبر الشهداء إذا كانوا يأمنون من فتنة القبر فإن الأنبياء أعلى منزلة من الشهداء، الأنبياء والصديقون أيضا لا يفتنون في قبورهم لأنهم أعلى من الشهداء. والشهداء بالنص، حتى لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لا يسأل ولا يفتن الشهيد في قبره، قال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، رواه النسائي. والرابع المرابطون، فرباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، الرباط. فإذا مات أجري عليه عمله إلى يوم القيامة وأمن الفتان. وأمن شنو؟ أشنو؟ الفتان. الفتان ده شنو؟ فتنة القبر. الخامس الأطفال ومن هم خارج التكليف كالمجانين وغيرهم. زول مجنون دفنه بيفتنوا في قبره؟ بيفتنوا؟ الراجح أنه لا يفتن لعدم وجود التكليف. وكذلك الأطفال، ديل كم؟ خمسة. يوجد سؤال جوهري، شوفوا يا أخواننا الآن نتكلم عن اليوم الآخر. اليوم الآخر يختلف عن الدنيا. الدنيا الأصل البدن والروح لها تبع. في الدنيا الأحكام أحكام شنو؟ أحكام شنو؟ البدن. والروح شنو؟ تابعة. ولذلك يوجد الإنسان إذا أذنب بدقوين، في روحه ولا في جسمه؟ أه؟ في جسمه. واللي بيقطع يده يقطع يد عديل كده، الدم تنزل الكوب تشر، اللي بيقصه يقطع رقبته، وهكذا. فالأحكام أحكام البدن، حتى الروح والباطن لا علاقة لنا به، إنما تجري الأحكام على الظاهر دوين، هذا في الدنيا. أما في الآخرة الأحكام للروح والبدن لها تبع. اتضح لك؟ اللي بتستمتع غاية الاستمتاع والمكان العظمى في الآخرة لشنو؟ للروح. طيب عذاب القبر يقع على الروح أم على الجسد؟ أم على الروح والجسد معا؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقادا أن العذاب ابتداء يقع على الروح، وإذا وقع العذاب على الروح قد تتأثر الأبدان لعذاب الروح تبعا وليس استقلالا. بعقيدة أهل السنة في عذاب القبر العذاب بيقع على شنو؟ على الروح، لكن البدن برضو شنو؟ البدن شنو؟ متأثر. مثلا يقول لك في سؤال القبر قال فيأتيه ملكان فيجلسانه، يقعدوا عدل، يمسك الزول يصنجره، عندنا معك كلام يقول له، فيجلسانه كويس، فيضربانه بمرزبة من حديد. مرزبة معناها مرزبة الوحدة دي، لو ضرب بها جبل لكان ترابا. طيب فبالتالي البدن قد يتأثر. الآن في بعض المشاهد الناس بيشوف في الانترنت وفي الموبايلات يقول لك في شاب دفنوه وبعد ساعتين أهله يطلعوه لقوه يتسود ويتفحم ما بعيد، كما قال الشيخ الإسلام تيمية قد يموت الواحد ويدفن ويري الله بعض أهل الدنيا الغافلين بعض ما في عذاب القبر يشاهدون ذلك بأعينهم، أما أهل الإيمان فلا يحتاجون لهذه المشاهدة لأن عقيدتهم راسخة ولأن تصديقهم عال ولأن يقينهم كامل. وصلهم قال لك بيسألوا الذول وبيعذبوا وبينعموا، الموضوع انتهى. القبر ده عالم. يقول ابن القيم رحمه الله، اسمع الكلام ده بالله، الرحم بالنسبة الى الدنيا ضيق، اوسع رحم مرة ولا اوسع الدنيا؟ اوسع الدنيا، هذا قدر ما يسافر، قدر ما يركب، قدر ما يمشي، يشوف البلاد واسعة شديد. طيب الدنيا بالنسبة للقبر ضيق، قال نسبة الدنيا إلى القبر كنسبة الرحم إلى الدنيا. القبر ده انت قالوا حجة المطمورة اللي بيدفنوا فيها البني آدم ده والموضوع انتهى، يقول لك خلاص دفناه والموضوع انتهى، وشيع إلى شنو؟ مثواه شنو؟ الأخير. مثواه دي صحيح، لكن الأخير دي الله أعلم. الأخير كيف أزور؟ بقومه تاني ده الأخير، والجنة تكون شنو؟ طيب والنار شنو؟ يقول لك شيع إلى شنو؟ إلى مثواه الأخير. لكن يا أخواننا مع أن الموت فيه تفاوت في الخروج من الدنيا فيما يتعلق بالبدن في تساوي، كل الناس بكفن واحد وكل الناس عريانين وكل الناس ما بشيلوا حاجة وهكذا. ممكن تلقى في المقابر في الواطة غفير غنيان جنبه، سيد العمارة والغفير الفيها جنب بعض. فبالتالي هنا مسألة في غاية الأهمية، أن عذاب القبر وأن نعيمه حق، وأنه للروح ابتداء، وأن البدن قد يتأثر ليس استقلالا وإنما تبعا للروح، لأننا في عالم الآخرة وفي بدايات الآخرة، وفي الآخرة البدن تابع للروح، وفي الدنيا الروح تابعة لشنو؟ للبدن. طيب بعد هذا الناس في قبورهم، شوف يا إخواننا إحساس الناس بالقبور ضعيف، إحساس الناس بالقبور ضعيف. الناس يقول لك القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، ولكن اليقين بذلك ضعيف. تخيل شخص دفن منذ آلاف السنين، إذا كان مؤمنا وقامت القيامة تمر عليه حياة البرزخ كصلاة ظهر أو صلاة عصر. بالله يقوم يقول الشيء ده جاء بسرعة، القيامة دي قامت بسرعة، ماله كصلاة ظهر أو صلاة عصر. من هذه القبور تقوم الساعة. ندخل في الساعة طوال. طيب آخر درس تحدثنا فيه عن الحشر الذي إلى بيت المقدس في الدنيا قبل النفخ في الصور. يحشر الناس، ركز معي، لأنه أنت بتلقى كلام كثير عن الآخرة والقيامة، ترتيب القيامة دي كيف بتقوم، كيف أول حاجة، ركز معي. حشر الناس إلى أرض المحشر ينتظرون قيام الساعة تحشرهم النار. طيب ينفخ في الصور، ينفخ في الصور نفخة واحدة، ينفخ إسرافيل. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، والصور في شكل قرن ينفخ، لكن نفخه فصعق من في السماوات ومن في الأرض. شوف النفخة دي، هذه النفخة لموت الذين هم على الأرض. قبلها تأتي ريح باردة من جهة الشام فتقبض أرواح المؤمنين، أما وإنه لو دخلوا في كبد جبل لدخلت خلفهم الريح فيموت، فيبقى شرار الخلق لكع ابن لكع عليهم تقوم الساعة. دير بيحشروهن يودون على جهة بيت المقدس. لما ينفخ في الصور يموت جميع الخلق، حتى الملائكة، حتى الملائكة. وقد اختلف أهل التفسير في الاستثناء في قول الباري جل وعلا فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إلا من شاء الله. جاء في التفسير إلا من شاء الله، من خلقهم الله في الجنة من طيورها وحورها، فهؤلاء لا تشملهم. وبعضهم استثنى جبريل وميكال وإسرافيل، والصحيح أن الملائكة تتدخل في ذلك. فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وبعض أهل التفسير يقول هي الأرواح التي تسرح في الجنة. بعد ذلك هذه النفخة هي نفخة الإهلاك، هي نفخة الموت. وأول من يسمع النفخة رجل يلوط حوضه بمسحاته، قاعد يقرع في موية ويصلح في الحوض، عنده أمل لسه، دار يزرع، قال يقع في حوضه، يقع طوالي رب يقع يموت. شيء عجيب. عندها تكون المدينة قد هجرت. يجي زمن، شفت لما خلاص القيامة تقرب، أولا البيت يكسر، الكعبة تهدم، وفي روايات ترفع، والقرآن يأخذه الله من الصدور والسطور، حتى إذا هرع الناس لفتح القرآن لم يجدوا إلا أوراقا بيضاء. وبعدها تهجر المدينة حتى يأتي الكلب والسبع فيدخل المسجد النبوي ويبول على سواريه. العالم يكون انتهى خلاص، القيامة قربت تكون، شفت كيف؟ فيأمر الله عز وجل إسرافيل أن يموت فيموت، فلا يبقى إلا هو سبحانه جل وعلا. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. عندها يقول أنا الملك أين الملوك، أنا الجبار أين الجبارون. فيجيب نفسه بنفسه لمن الملك اليوم، يقول لله الواحد القهار. الناس كلها ماتت. يحيي الله إسرافيل وينفخ إسرافيل من بيت المقدس. والله بيت المقدس دي أتاري الصراع، ده صراع طويل وصراع غير عادي. يقف إسرافيل عند بيت المقدس وينادي في الدنيا: يا أيتها العظام البالية ويا أيتها الأجساد النخرة، إن الله يدعوكن لفصل القضاء. وهذا مصداق قوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ما من السماء، مكان قريب، صخرة عند بيت المقدس، من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. يا سلام. طيب الناس مرقت، مرقت كيف؟ لما ينشئ الله النشأة الأخرى، وقد جاء في الحديث: ما خلقكم أهون عند الله عز وجل من بعثكم. انت بتقول الناس الله قوم كيف؟ الله خلقهم كيف؟ مش خلقهم وجابهم؟ يبعثهم جميعا، كل ابن آدم يبلى إلا عقب الذنب، عقب الذنب آخر عظمة في السلسلة الفقرية من الإنسان. عقب، عقب معناه شنو؟ عقب الشيء يعني شنو؟ آخره. الذنب معناها شنو؟ السلسلة الفقرية. هذه العظمة سبحان الله، العلم الحديث اكتشف أن فيها شفرة الإنسان. أي بن آدم العظمة دي فيها عيونه وطوله ولونه وشكله، أي حاجة فيها المعلومات موجودة في العظمة دي. ينزل الله عز وجل ماء من السماء أبيضا كمن الرجال، فكأنه ينبتهم من عقب الذنب ويخرجهم إخراجا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما بدأكم تعودون. ربنا حيمرق الناس والله. إخوانا القيامة دي حاجة عظيمة شديد يا أخي، بعدين يعني فيها رهبة، رهبة عجيبة. الملك ينفخ في الصور فيقوم الناس أشتاتا يخرجوا. أي زول من المحلة اللي اندفن فيها، اللي اندفن في مصر والمدفون في أمريكا والمدفون في السهلة والمدفون في مقابر اللاماب والمدفون في الرميلة والمدفون وين، بالله الله يجيب يلم أي زول قام من محله. كما بدأكم تعودون، ولأن ذلك العود يخرج الإنسان كما خلق، ليس ناقصا، غرلا غير مختونين. يحشر الناس عراة حفاة غرلا غير مختونين. عندنا الآن مصطلحين: مصطلح البعث والنشور ومصطلح الحشر. البعث والنشور سابق للحشر، يبعث الله من في القبور، فإذا بعثهم بعثهم منتشرين، لأنهم ماتوا منتشرين في أقطار وبلدان مختلفة مترامية الأطراف، مساحاتها بعيدة. يبقى جمع الناس في مكان واحد يسمى بالحشر، فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وجمعناهم جمعا. جمع الناس ده اسمه الحشر، من ريقهم من القبور اسمه النشر، النشر النشور. طبعا يا اخوانا القيامة لأنها قضية عظمى فيها أسماء كثيرة، القيامة والساعة والحاقة، الحاقة، لا الحاقة سموها حاقة ليه؟ القيامة لأن الناس بيقوموا، والساعة لأن الناس ينتظرونها انتظارهم للساعة. وبالمناسبة القيامة يوم واحد بس، فد يوم ده كله الله بسويه، يقوم الناس ويجمعهم ويحشرهم ويحاسب ويدخل ويوقف فد يوم. إن يوم الفصل يوم التغاب يوم القيامة يوم ترجعون فيه يوم، لكنه بمقدار 50,000 سنة مما تعدون. اليوم ده كله الناس زول بيقندب ما في، الناس كلها واقفين على حيلة في اليوم ده كله، زول بيقندب ما في، رأيك شنو؟ فد يوم آخر يوم والله. لكن سبحان الله فسماها الحاقة ليه؟ إما لأنها حق وإما لأنها حاقة أي ساحقة وعامة للناس. إخواننا في دارجي من اللغة العربية يقول لك الموضوع ده ما حقنا فيه حاجة. حقنا يعني شنو؟ ما لمينا فيه. الموضوع ده حقنا كلنا يعني شنو؟ شملنا كلنا. الحاقة تشمل العباد. من الذي يخرج من الحشر؟ الحاقة والطامة، الموضوع العظيم. وقعت الطامة يقول لك، والطامة والصاخة، الصاخة والواقعة والراجفة. يوم ترجف شنو؟ الراجفة، اسمها الراجفة. والفصل والتغاب ويوم التلاقى، يوم هم بارزون. أسماء كثيرة جدا، وكل هذه المعاني متوفرة وموجودة في يوم القيامة. والله يا إخواننا الزول اللي بيقرأ القيامة يشوف الناس يقول الناس دي ما مقتنعين بالقيامة، ولذلك أقسم الله بها، فقال تعالى لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم بيوم القيامة، ده معناه كده. ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجور أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. يقول لكم في قيامة 200 القيامة، لما تموت بتعرف القيامة. عشان كده يقول لك دي القيامة الكبرى، القيامة الصغرى انت مما روحك دي مرقت، انت عرفت نفسك في الجنة والنار، ده موضوع منتهي. النفخة الثانية دي يخرج الناس، اذا خرجوا من القبور كأنهم جراد منتشر، جراد. شفت اخواننا الجراد بيمشي كيف؟ بيمشي اسراب ومنتشر على حسب الأماكن التي ماتوا فيها. يجمعهم الله عز وجل في هذه الأثناء، يحصل تبدل كامل لهذا الكون، وهذا ما يعرف بأهوال القيامة. إذا الشمس كورت، كورت يعني لفت وجمعت، التكوير هو الجمع، يقال كورت العمامة فوق الرأس أي جمعت، ده اسمه التكوير. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تكدرت يعني اضمحلت، إذا السماء انفطرت، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ده كله بيحصل مع بعض. يعني النفخة الثانية نفخة للبعث والنشور ولتبدل أحوال الكون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والناس بيشوفوا عريانين، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله. الكون يتغير، كويس، المعالم تتبدل. أجل ما في الكون السماء، إذا السماء كشطت يعني شنو؟ اتشخبتت يا إخواننا. يقول لك أي كشط يلغي هذه الوثيقة، أي كشط. إذا السماء كشطت السماء تكشط، إذا السماء انشقت السماء دي فصارت وردة كالدهان حمراء. السماء دي بقت حمراء. البحار فجرت. البحار فجرت تفجرت. البحار تتأجج نيرانا. شفت البحر ده يطلع نار نار. يا أخي أي شيء في الكون يتغير. قال شنو؟ قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض مش معلم بارد والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والله يا إخواننا الحشر ده عريانين كويس. شوف الكون ده بيتبدل. الجبال سيرت سيرت مشت نسفت. يسألونك عن الجبال يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. الداعيات داعي الحشر الناس المسافات دي كلها يمشوها ويتلموا في محل واحد. يتلموا وين؟ الأرض اتقطعت والسماء اتقطعت هنا بقى في كلام مهم جدا. الشمس قبل أن تكور تدنو من الخلائق. الجبال تخيل الجبال دي جبل قدرين وباكر يطير قدام عينك كالعهن المنفوش زي القطن اللي بيفرتقوا في القطن. العهن المنفوش يطاير. يا سلام والله البني آدم ده البني آدم ده ضعيف. في هذا الحشر وقفتان. الوقفة الأولى هل يحشر الإنس والجن فقط أم أن الحشر وأن القيامة تشمل حتى البهائم والوحوش؟ بعض العلماء يقول يعني الخطاب للناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم كويس يومئذ تحشرون. لكن الصواب أن البهائم تحشر وإذا الوحوش حشرت مع الناس سوا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما نطحتها دليل صريح ونص بين في أن القيامة تشمل حتى البهائم. أي بهيمة ماتت اتفطست اتأكل الشيء الله بجيب كلهم بيوم القيامة. أي بهيمة الله خلقها ومرقت في الدنيا دي وماتت الله بجيبها يوم القيامة. تخيل الأرض مليانة بنا آدمين وبهائم والجن ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم. الجن ذاته بيحشروا والبهائم. طبعا العلماء قالوا البهائم يحشروا ليه أصلا ما عندها تكليف وما الحشر ذا للمكلفين للإنس والجن. ولكن الصحيح الراجح أن البهائم أيضا شنو أنها تحشر والحشر يشملها. الأمر الثاني المسألة الثانية تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل فمنهم من تجد عرقه عند ركبته ومنهم من عرقه عند حقويه الحقوين ديل النص ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. الناس قالوا الناس زي كله واقفين في محل واحد كويس كيف ناس في النص وناس غرقانين. يقال أن الآخرة لا تقاس بمقاييس الدنيا والعقول. وأضرب لذلك مثلا ضربه العلامة الشيخ العثيمين في شرح الواسطية في حديثه عن القيامة رحمهم الله جميعا. يقول لو أن رجلا مسلما وكافرا دفنا في قبر واحد أحدهما يعذب والآخر ينعم وقد التصقا وقد دفنا في قبر واحد. وكذلك القيامة، إن الله على كل شيء قدير، قد يكون واقفين اثنين جنب بعض، واحد غرقان واحد ما عرقان نهائي، رأيك شنو؟ ممكن ولا ما ممكن؟ أه؟ ممكن. إن ذلك على الله يسير، سهل كمان. فالآن الناس قاعدين يجمعوهم، مش الناس، البهايم، الجن، الإنس، يلملموا فوقهم، طلعوا من قبور عريانين حفاة عراة غرلا. حتى عائشة رضي الله عنها، وهذا فيه دليل على ما قلت أن ذلك لا تشمله مقاييس الدنيا، قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض في الدنيا. قال يا عائشة الأمر أكبر من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تذل بيفكر عين البعين منه، وحسها كان قامت شكله ساكت، تزول بعين تاني في الدنيا دي، كان جاز زلزال ولا وقع الصاقع ولا تزول تاني. فكر الواحد تلقاه قاعد في النجيلة يتونس مع البيت، جو ناس العدل المساواة خلاها وقام جاري، رأيك شنو؟ هو خلاها وقام جاري تاني، بيفكر لي في مرة ولا يفكر لي. دي الناس العدل المساواة ساكت مما سمع انه في نار وفي رشاشات، القيامة كيف بعد في ذو البعين؟ والله ذو البعين ما في، أكلمك فعلا ده الحشر. بعد ما يجمعوهم الشمس كانت دانية، جمع الشمس والقمر كويس، بعد ذاك ينقلوهم إلى أرض المحشر غير هذه الأرض التي نحن فيها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. متابع معايا المراحل؟ بعث ونشور وحشر وجمع وتبديل للأرض والسماوات كذلك، لأن السماء ماله انشقت كشطت صارت وردة كالدهان، السماء انفطرت كويس، المعالم تبدلت، الأرض حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يحشر الناس إلى أرض المحشر. وقد وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها أرض بيضاء كالقرص النقي أو كقرص النقي زي العيشة، ليس فيها معلم لأحد ولم يعص الله فيها. أرض أول حاجة شيل الخلايق دي مما الله خلق الدنيا لحد القيامة تقوم بيبها يمن. إخواننا كان جيت لي زول في اليوم جزار، قلت له ضبحتك كم بهيمة وفرز لي البهايم دي، ما يفرز لك مما الله خلق الدنيا. يعني في بهيمة الناس أكلوها ربع كيلو ربع كيلو، رأي شنو صح؟ الله بيقول أي حاجة خلق الله وماتت أكلوها الناس، اتحرقت اللي مات في طيارة أكلوا التمساح، في ناس أكلوا التمساح، التمساح أكلوا وطلعوا فضلات، الله بلمهم كلهم يوم القيامة، رأيك شنو؟ وإن ذلك على الله يسير. انت عارف بعث الخلائق جميعا وإخراجهم من قبورهم كبعث نفس واحدة. عشان كده الناس أنكروا القيامة، القرآن رد عليه رد شديد، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ربنا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل أمة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها أي أمة كان فيها زول عامل فيها إنه هو فاهم وضد الدين، دين الله طلعني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، بذلهم على رؤوس الأشهاد مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يوم تبدل الأرض غير الأرض. الله يلم الخلق دي كلها، دي اسمها في عرصات القيامة، اسمها شنو؟ عرصات. والعرصة سمعت بكلمة عرصات ولا ما سمعت بها؟ والعرصة المكان الواسع الرحيب ليس فيها معلم لأحد، حاجة ظاهرة بارزة ما فيه، زول عنده فيها حاجة ما فيه، لا زول عنده جنينة، لا زول عنده مزرعة، لا زول عنده فيلا، لا زول عنده واطأ، لا زول عنده كشك، ليس فيها معلم لأحد، شجرة ما فيها. ده اسمه أرض المحشر، الناس واقفين في المحشر. طيب الأرض تبدلت والسماوات تبدلت، قال سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جمع الله الناس في أرض المحشر، في المحشر وقد حشر الناس جميعا يطول وقوفهم في المحشر. يجيء الله عز وجل ومجيئه حق، المجيء الذي يليق بجلاله، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هذا اسمه العرض، البعث، النشور، الأهوال، تبدل الكون، الحشر، العرض. ده الترتيب كده. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في هذا الموقف ده اسمه الموقف العظيم. يقول لك ألاقيك وأشاكيك، ألاقيك بين يدي الله شنو؟ يوم الموقف العظيم. ده الموقف العظيم ده ربنا قال فيه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عشان كده بشاكيك وإلاجيك في الموقف العظيم ده ما خلى لك حاجة، موقف عظيم الناس واقفين عندها، قد خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الهمس كما جاء في التفسير صوت الأقدام واصطكاكها بالأرض لكثرة الوقوف، فإن الإنسان إذا وقف وطال عليه وقوفه فإنه يبدل أقدامه تحت الأرض، حفيف صوت الأقدام مع الأرض يسمى الهمس. لماذا سمي الموقف العظيم بالموقف العظيم؟ لأن جبريل أيضا واقف مع الملائكة والملائكة في الصف، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ده اسم الموقف العظيم، العرض على الله. الملائكة واقفة والبهائم واقفة، يقتص للبهائم بعد ذلك بيموتوا، عشان كده الكافر البهائم بعد ما تنتهي وياخذوا حقوق البهائم والناس قاعدين يعاينوا دوره لسه ما جاء. الكفار يقولوا يا ليتنا كنا بهائم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لا يبقى تراب، لما راى البهائم صارت ترابا تمنى لو انه صار بهيمه وصار ترابا معها. هنا البهائم بتنتهي والناس واقفين، والجن واقف، والأنبياء واقفين، والملائكة واقفة، والله عز وجل يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يوم العرض ده طال الوقوف، الناس تعبانة، تخيل إرهاق وتعب وغبار ووقوف طويل، يراد لأحد أن يكلم الله ليبدأ الحساب. ديك الساعات ربنا قال فيها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، في أرض المحشر التي قال الله جل وعلا فيها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يقول فيها إبراهيم عليه السلام: اللهم لا أسألك إسماعيل ولا إسحاق ولكني أسألك نفسي. عندها تأتي الشفاعة الكبرى لنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يراد لأحد أن يكلم الله ليبدأ الحساب، فقد طال الوقوف على المؤمنين والكافرين، على المتقين والفاسقين، ولا يجرؤ أحد أن يتكلم مع الله. ده اسمه شنو؟ الموقف شنو؟ العظيم. سنقف عند الموقف العظيم هذا الدرس القادم بإذن الله تعالى. الواحد الأحد الفرد الصمد سوف نتحدث عن بداية الحساب وبداية السؤال وكيف يبدأ الحساب والميزان والصراط والقنطرة، كل ذلك في الدرس شنو؟ في الدرس القادم إن شاء الله. طبعا يا إخواننا في حاجة أنا نسيت أقول لكم، لما ينفخ في الصور ويقوم الناس من القبور، أول من ينشق عنه القبر هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أول واحد بيطلع من القبر، بعد ذلك الناس بيطلعوا بعده، حتى أنه يقول: فإذا خرجت من قبري وجدت موسى قد سبقني وقد أخذ بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. لكن أول من ينشق عنه القبر هو من؟ هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم.